أو رد عليه بأن تذكى حسناته قبل أن تذكى سيئاته. هذا بارك الله فيه تفصيل. أما إذا كنا نريد أن نرد قولا خطأ فلا حاجة أن نذكر محاسن الرد، لأنك لو غلبت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقامه. وأما إذا كنا نريد أن نطول مع الرسول فهذا لا بد أن نذكر محاسنه ومساوئه. ولهذا تجد مثل كتب الرجال يذكرون المساوئ والمحاسن لأنهم يريدون أن يقوم الرسول، وتجدون في كتب الرجول لا يذكرون محاسن الرسول، يذكرون السيئة التي يريدون أن يردوا عليه فيها. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. من أراد الرد وبيان الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسن، لأن هذا يبعد من قام الرد. وأما إذا كان يريد أن يقوم الرسول مثل أن يسأل ما تقول في فلان، أقول فلان في كذا وكذا له محاسن وله مساوئ. نعم. الشيخ بارك الله فيك، قال انهم يعني لابد ان يشملهم علم النفس والتعديل هو الجاهل المتلقي، هل هذا يعني مستدعي للسيف؟ ايش؟ من طعن الصحابه. نعم. قال لابد ان يشملهم علم الجرح التعديل. لابد ايش؟ يشملهم علم الجرح التعديل. نعم. هل يعني مستدعي للسيف؟ لا، هذا مبتدع لا شك، هذا مبتدع، لانه ليس هذا طريقه السلف. السلف كلهم مجمعون وعن بهم الائمه على ان الصحابه عدول وأن جهالتهم لا تضر. وأما أنه وقع من بعضهم شيء هذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء، وقع فيهم شرب الخمر، وقع فيهم السرقة، وقع فيهم الزنا، أليس كذلك؟ ومع ذلك هم على الاستقامة. نعم. شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت، ارفع صوت، ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت أمر أن يستغفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم. نعم. هل كان سب أصحاب موجود في عهد عائشة؟ نعم. هل كان سب أصحاب موجودا في عهد عائشة؟ إيه، لكن بس هذا ما هو، لا أظنه على سبيل العموم، لا أظنه على سبيل العموم، لأن في عهد عائشة رضي الله عنه وجد من يسب أثمار رضي الله عنه ويشتم. نعم. بارك الله فيكم. قوله تعالى واليوم الآخر في اسم واضع، وكذلك قوله عز وجل تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان متضارب 50,000 سنة. هل يوم القيامة يعني شيء منفصل عن ما بعده؟ فيه يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب. نعم. ثم ما بعد من بقاء في الجنة وبقاء كفار النار، هذا كل يوم. نعم. واليوم الآخر. نعم. هل هو يوم المفصل من الدنيا مثلا؟ لا، يشمل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآخر. 50,000 سنة. نعم، هذا الموت الذي يكون قبل أن يؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يعني مثل من الحساب والموقف والشدة المعروف. أنا هناك. لا، الثالث ثلاث، لكن يقول عمران لا أدري أذكر بين بعد قرنه مرتين أو ثلاث، لكن الثالث ثلاث قرنه واثنان بعد، هذا ثالث ما في إشكال. مثل التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من ثبت الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أو أئمة هذا الكون الآن الذي يدبره الله عز وجل، يقول الذي يدبره الأئمة، ويدعون أن من أئمتهم من هو في مرتبة لا ينالها مالك المقرب ولا نبي مرسل، أعظم من هذا، أعظم من ثبت الصحابة. نعم. نعم.